الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. هذا الحديث ضعفه أهل العلم من جهة السند، وله شواهد من جهة المعنى في فضل الأنبياء، في فضل العلماء بعد الأنبياء، ومن ذلك حديث أبي الدرداء السابق: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقوله من جاءه الموت وهو يطلب العلم، هذا دليل على المثابرة في طلب العلم والمداومة على طلب العلم، وأن طالب العلم لا يمنعه شيء عن الطلب ولا يستوقفه عن طلبه سن أو دعوى الاكتفاء، فإنه لا يزال في نهم ولا يزال في رغبة في طلب العلم حتى يأتيه الموت. فهذا الذي هذا شأنه له منزلة ورفعة عند الله عز وجل، في أنه لا يزال يطلب العلم حتى يأتيه الموت وهو يطلب العلم. وذلك أن العلم واسع ولا يمكن الإحاطة به، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فهذا فيه خبر عن أن العلم الذي أوتيها الناس هو قليل. وفي سؤال الله عز وجل الزيادة في العلم، ولهذا الأنبياء والرسل طلبوا العلم كما في قصة الخضر مع موسى، وموسى كان أفضل أهل زمانه والخضر دونه في الفضل، فموسى من أولي العزم وهو رسول ونبي متفق عليه، والخضر اختلف في نبوته، وموسى أفضل منه بكثير. ولكن لما بلغه أنه عنده من العلم ما ليس عنده، أن عند الخضر من العلم ما ليس عنده، ارتحل في طلب العلم وصبر، اجتهد في الصبر على أفعال الخضر، وبعد أن أخذ عليه الشرط أن لا يسأله، ولكنه سأل لكونه لم يعلم حقيقة ما عليه الخضر إلى أن فارقه. فهذا دليل على حرصه على طلب العلم والتفقه والتزود من العلم. وهكذا شأن العلماء بعد الأنبياء، هم في حرص على طلب العلم. وكان العلماء يجعلون علامة العالم الحرص على طلب العلم مع استشعاره التقصير، وكانوا يقولون: لا يزال العالم عالما حتى يقول علمت، فإذا قال علمت عرفوا أنه عن نقص فيه. لا يزال العالم عالما حتى يقول علمت، يعني اكتفيت. يطلب العلم ويستشعر الحاجة إليه، هذا هو طريق العلماء. ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم فهو في عبادة عظيمة، فإن العلم عبادة يبتغى به العمل، وهذا كالمشتغل بشرط العبادة. والعلماء يقولون من اشتغل بشرط العبادة لم يفرط، وهذا ظاهر في مثل من لم يبق له من خروج الوقت للصلاة إلا دقائق، فهل يبادر إلى الصلاة أم يتوضأ؟ يتوضأ، ولا نقول له أدرك الصلاة من غير وضوء، وهو مشتغل بشرط العبادة. وليس في المشتغل بشرط العبادة، ليس في الاشتغال بشرط العبادة التفريط، لأنه مشتغل بشرطها الذي به تصح. والعلم هو شرط العمل، ولهذا من اشتغل بالعلم فهو مشتغل بالعمل ومشتغل بالعبادة، لأن العبادة الصحيحة لا تكون إلا بالعلم، كما جاء في الأثر عن علي: لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها. لأن العبادة إن كانت بغير علم وبغير متابعة فإنها مردودة على صاحبها. والعبرة في هذا بقصة الصحابي الجليل الذي جاء وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي فإنك لم تصلي. صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه خفي عليه شيء من أحكام الصلاة وهو الطمأنينة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي فإنك لم تصلي، وأعادها عليه مرارا وهو يصلي ثم يأتي ويقول: صلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. لاحظوا هذا الصحابي الجليل مع حسن القصد والرغبة في الخير وعدم التفريط في طلب العلم لم تقبل صلاته، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي، لخلوها من ركن من أركانها وهو الطمأنينة. ولهذا من خفي عليه شيء من أحكام العبادة قد تبطل عبادته وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته كما وصف الله عز وجل، فكان يتعهد الأمة، وإذا رأى خللا أو تقصيرا نبه عليه. ونحن في هذه الأزمنة قل الناصح، قد يصلي بجانبك طالب علم أو عالم ويرى التقصير في عبادتك ولا ينبه، فيكون الإنسان في حاجة شديدة للعلم، وهو أن لا يعبد الله عز وجل بعبادة إلا وهو متفقه فيها، يعلم شروطها وأركانها وواجباتها حتى تصح العبادة. فالعلم شأنه عظيم، ينتفع به الإنسان في نفسه ويصحح عبادته ويعبد الله على بصيرة، وينفع الناس بعلمه وبتوجيهه ونصحه، ويعمل الناس بتوجيهه وإرشاداته، وينال من الأجر مثل أجورهم. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على العلم، وهذا العلم إنما يكون بالتلقي ويكون بأخذه عن أهل العلم وبالتدقيق في مسائله وبالتدبر لمسائله الدقيقة، فإن في العلم اشتباه يحصل لبعض الناس. فإذا كان طالب العلم حريصا على التحصيل، مدققا محققا متأملا لمسائل العلم، يكون فقيها به، فينتفع في نفسه وينفع غيره. قال ليحيي به الإسلام، أي ليحيي به هذه الشعائر التي في الإسلام، فإن العبادات والسنن تموت في الناس، فيحييها بالعلم وينبه عليها فيعمل الناس بها. قال فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. كنا أن هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، وهذه فضيلة خاصة تحتاج إلى دليل، ولكن هذا الحديث له شاهد من حيث العموم في فضل العلماء بعد الأنبياء على ما جاء في حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ولا شك أن أفضل الناس بعد العلماء بعد الأنبياء هم العلماء، فإن طريق الأنبياء هو العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى دين الله وإلى عبادة الله وإلى نشر الدين بين الناس، هذا عمل الرسل والأنبياء. قد جاء في الحديث: مثل العلماء في أمتي مثل الأنبياء في بني إسرائيل. وهذا يظهر في أعمال المجددين الذين يجدد الله بهم معالم الدين، ومن درس من السنن فيعود الناس إلى الدين بعد أن خفي عليهم. وهذا كان عمل الأنبياء. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسل يأتون بشرائع جديدة ويدعون الناس إليها، والأنبياء لا يأتون بشرائع جديدة، وإنما يصححون من درس من دين الرسل. ولهذا كان كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا يدعون إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى. وهذا هو عمل العلماء في هذه الأمة، أنهم ما يأتون بشرع جديد ولا يبتدعون، وإنما يدعون الناس إلى السنة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في أمتي مثل الأنبياء في بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل فيهم أنبياء، وأما هذه الأمة فختمت فيها النبوة والرسالة برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي ولا رسول، وإنما جعل الله في أمته علماء يحيون معالم الدين ومن درس من معالمه وينشرون العلم بين الناس. ولكن هذا العلم الذي يدعون إليه مرجعه إلى الكتاب والسنة، والحذر كل الحذر من القصاصين ومن الذين يتكلمون بالعلم وهم لا يحسنون. العلم يؤخذ عن العلماء، وليس كل متكلم مؤثر في الناس هو عالم، وليس كل من يسمى داعية يكون عالما، وإلا في الأصل أنه لا دعوة إلا بعلم. لكن اليوم أصبح هناك فوضى في الكلام في الدين وفي مسائل الشرع، فيتكلم العالم والجاهل، فيتلقى العلم عن العلماء الذين أخذوا علمهم من الكتاب والسنة واقتدوا بسلف الأمة، تبعوا طريقهم وهم على عقيدتهم يقررون ما كان عليه السلف اعتقادا وعلما وعملا. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله: باب قبض العلم، أي في قبض العلم ورفعه، ورفعه بموت العلماء حتى لا يبقى عالم إلا وقد قبض، ثم يتخذ الناس كما سيأتي في الحديث رؤوسا جهالا. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي رفع بصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس، يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. في الحديث الآتي، حديث زياد بن لبيد، أنه ذكر شيئا، ولعله تفسير لهذا الحديث، قال بعض الشراح: ذكر شيئا عظيما، وفي هذا الحديث فشخص ببصره إلى السماء، قال بعض الشراح: وكأنه تذكر شيئا، فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم، أي مجيء ذلك الشيء العظيم ومجيء الفتن يختلس فيه العلم. واختلاس العلم هو قبضه، والاختلاس هو أخذ الشيء على وجه الخفية وعلى وجه اللطف. هذا دليل على أنه لا يؤخذ العلم جملة واحدة، وإنما لا يزال ينقص ويذهب بذهاب أهله والحاملين له والضابطين له حتى يرتفع العلم. قال: يختلس فيه العلم من الناس، أي يقبض فيه العلم حتى لا يقدر منه على شيء، حتى لا يقدر منه على شيء. ثم يأتي بعد ذلك على الناس زمان لا يقدر الناس على العلم من شيء ولو طلبوه. هذا دليل على أن العلم فنون وأبواب. قال: لا يقدر منه على شيء، ومفهوم المخالفة أنه قد يقدر منه على شيء، لكن هذا وقت لا يقدر منه على شيء لذهاب أهله والعلماء. وهذا شبيه بحال أناس الآن في بلد ليس فيهم عالم، فيأتي السائل يسأل الناس فلا يجد من يفتيه، ويكون هذا في مسائل شتى، لربما لديه 50 مسألة يسأل عنها فلا يجد من يفتيه. فهذا معنى لا يقدر منه على شيء، هذا مثال خاص، لكن قد يأتي على الناس زمان لا يوجد في الناس من يفتي أو يعلم أو يبين الشرع. وهذا دليل على أن العلم يرفع من الناس ومن الأمة حتى لا يقدر الناس منه على شيء لذهاب العلماء. ودليل على أن العلم يطلب ويبتغى، لكن إذا ذهب أهله لم يبقى للناس قدرة عليه. نعم. وعن المصنف رحمه الله وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجة. ثم ذكر المصنف حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قيل أنه ذكر شيئا عظيما من الفتن أو مما سيقع، فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم، أن يقع هذا الأمر العظيم عند ذهاب أوان العلم. وهذا دليل على أن العلم يرفع عند وجود الفتن والأمور العظيمة، فإن الأمة تبتلى بالفتن، وكلما جاءت الفتن ضعف العلم وضعف العمل به حتى تعم الفتن الناس. ولهذا يقبض العلماء قبل الفتن رحمة من الله بهم. كان العلماء قديما إذا رأوا موت العلماء في وقت من الأوقات أيقنوا أن الفتن ستقع بعده. قال ذاك عند أوان أي وقت ذهاب العلم وهو رفع العلم. قلت أي زياد بن لبيد رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأ ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال كيف يذهب العلم وفينا القرآن؟ نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن زياد بن لبيد رضي الله عنه أنه عرف هذا أنه سيقع في الأمة، وهذا هو الواقع أنه لا يزال القرآن بحمد الله في الأمة، يقرأه العلماء ويقرؤونه أبناءهم، ولا يزال في الأمة من يقرأ القرآن. قال ثكلتك أمك يا زياد، هذه الجملة ثكلتك أمك ظاهرها الدعاء وحقيقتها جملة تستخدم للتعجب وللعتاب، وليس هي من الأدعية المذمومة في الدعاء على الرجل، وإنما تأتي على سبيل التعجب والعتاب. قال إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، لأن زياد بن لبيد رضي الله عنه صحابي جليل وهو من السابقين الأولين للإسلام، شهد العقبة وبدرا والمواقع بعدها، وزياد بن لبيد رضي الله عنه شأنه عظيم عجيب في الجهاد، فما من موقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وشهدها، وجاهد مع الخلفاء الراشدين وولاه أبو بكر قيادة بعض جيوش المحاربين لأهل الردة، وقاتل في مواطن كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، وقد هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه إلى المدينة وبقي معه حتى هاجر إلى المدينة، فكان يطلق عليه أنه مهاجري أنصاري، لأنه هاجر من المدينة إلى مكة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم هاجر معه من مكة إلى المدينة وهو من أهل المدينة من الخزرج، فهو مهاجري أنصاري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأراك من أفقه رجلا في المدينة، لسبقه إلى الإسلام. وهذا دليل على أن العالم الجليل السابق لكل فضل قد تخفى عليه بعض المسائل، وليس هذا بعيب في العلماء، ولكن هذه سنة لله عز وجل في عباده، أن الكمال لله، وأن العلماء مهما بلغوا في العلم قد تخفى عليهم بعض المسائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود القرآن في الأمة وكونه يقرأ ويتلى لا يحصل للأمة العلم والفقه به بمجرد قراءته. ولهذا ضرب مثالا حيا وهو أن اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنجيل، وقد ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا عما كان عليه أنبياءهم، ثم امتدت أيديهم إلى كتبهم فحرفوها. وهذا ما يقع الآن في بعض الأمة، أنه يقرأ القرآن ويحفظ، ولربما كان هذا القارئ الحافظ مخالفا لكثير من أحكام القرآن، جاهلا بمصادر وأصول الدين التي جاء بها القرآن. فكم ممن يقرأ القرآن وهو لم يعرف التوحيد، وكم ممن يقرأ القرآن وهو لا يفرق بين سنة وبدعة، وكم ممن يقرأ القرآن وهو لا يحسن أن يصلي. فحفظ القرآن وقراءته خير عظيم، لكن لا بد من الفقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد تلاوة فقط لم يبلغ القلوب. في بعض الأحاديث يحتجون به يظنونه أنه لهم وهو عليهم، مثل ما هو حاصل الآن من الخوارج هذا العصر، يحتجون بنصوص من القرآن على تكفير المسلمين وعلى الخروج على ولاة الأمور، ويظنون أن القرآن معهم وأن العلماء قد تركوا الدين وأخلدوا إلى الدنيا وأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين، هذا من جهلهم. فهذه عبرة وموعظة للأمة، وهذا الشاهد والحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زياد بن لبيذ رضي الله عنه والصحابي الجليل يدل على أن الفتن تقع في الأمة وفيه من يقرأ القرآن، بل يذهب العلم مع وجود القرآن، كما قال ذاك عند أوان ذهاب العلم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لزياد ينسى القرآن، مع أن القرآن في آخر الزمان يرفع، لكن قبل رفعه يبقى في الناس من يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، وكأن رفعه يكون بالتدريج، يرفع الفقه به أولا، ثم إذا بقي الناس يتلون القرآن ولا يعملون به رفع من السطور والصدور. وهذا قد يشكل، يقال كيف يرفع من صدور العلماء، لأنهم هؤلاء يحفظونه وليسوا من أهل العلم به، كما جاء في الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، إن من رحمة الله أنه لا ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكن إذا بقي من يحفظ القرآن وهو لا يعمل به ولا يعلمه يسرى عليه في ليلة، كما جاء في الحديث ولا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا وقد رفعت. فهذا الرفع للحروف والألفاظ، وقبل ذلك رفع الفقه به حتى يتلى ويسمعه الناس في مساجدهم وهم لا يفقهون شيئا من أحكامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، في أن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله تعالى وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أثر عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، قال: وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم أي احرصوا على العلم وعلى طلبه قبل أن يقبض، قال: وقبضه ذهاب أهله، أي ذهاب العلماء، حتى لا يبقى عالم فيرجع إليه. قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. هذه عبرة وموعظة، فإن الإنسان لا يدري متى يفتقر إليه، لأن الإنسان إذا نظر إلى زمنه، وما من إنسان إلا ويمر بهذا في بلد فيه علماء وينظر لحاله، يقول: هل ستحتاج الأمة لمثلي؟ فيهم العلماء الكبار وهو شاب صغير، هل ستحتاج الأمة لمثلي؟ يحدث نفسه بأنه لا يمكن أن تحتاج الأمة إليه لوجود العلماء، لكن ما يدري ما يستقبل من أمره، فإن العلماء يذهبون، وقد يأتي عليه زمن يفتقر إليه الناس أو يفتقر إلى ما عنده من العلم. وهذا كما جاء في حوار لابن عباس رضي الله عنهما مع صديق له شاب. معلوم أن ابن عباس كان شابا صغيرا عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في عهد عمر في مرحلة الشباب، وكان يطلب منه حضور مجالس كبار الصحابة رضي الله عنهما لفضله، فكان شابا صغيرا في زمن في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء الراشدين، وكان يطلب العلم، فيقول له صديق له: هل تظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون لي ولك؟ فبقي ابن عباس يطلب العلم، ولعل صديقه قد قصر. ثم يحكي هذا الصديق لابن عباس، يقول: كان ابن عباس أعقل مني، كنت أقول له كذا وكذا، فطلب العلم فأصبح مرجع الناس اليوم. ذهب العلماء، ذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، وأصبح ابن عباس مرجع الناس. كانت له مجالس في مكة، يحضر مجلسه أهل القرآن وأهل الحديث وأهل اللغة وأخبار العرب، كل يأخذ بغيته وينصرف ويأتي المجلس الآخر. فكان عالما فقيها، نفع الله به. ولو كان قد ترك الطلب اعتمادا على قول صديقه لما حصل هذا العلم. وهكذا شأن الآن الشباب، قد يقول الشاب: لن يحتاج الناس لمثلي. وقد يأتي على الناس زمن هو المقدم فيهم إن طلب العلم، أو يكون كغيره من العامة. فالإنسان لا ينظر إلى وقته الذي هو فيه، ولكن انظر إن طال بك العمر إلى بعد 50-60 سنة، ما هو حال الناس؟ هذا من العقل، أن ينظر الإنسان إلى ما يستقبل ولا يكون قاصر النظر. العلماء يقولون: قصور النظر أن ينظر الإنسان إلى ما هو فيه، ولا ينظر نظرة بعيدة، لأن العلماء سيذهبون. وهؤلاء الناس الذين يجلس إليهم اليوم، سيأتي على الناس زمان يقول: من جلس لفلان وفلان؟ كما كان في زمن قريب يزهد في مجالس العلماء الكبار، حتى إذا جاء الرجل اليوم قال: أنا جلست عند ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني، أكرمه الناس وسألوه. سيأتي على من بعدهم ما أتى عليهم. وهذه سنة الله في الحياة، أن العلماء سيموتون، سيقبض العلم بقبض أهله، ثم إن بقي في الأمة من يتعلم سيكون على طريق من سبق، وإن فرط فما أكثر المفرطين. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، إما بجهل أو بهوى، يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. ليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق. قال: عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق. عليكم بالعلم، أي خذوا العلم واحرصوا عليه، وإياكم والبدع. والبدع هي كل ما أحدث في الدين، وهي منافية للشرع وهي منافية أيضا للعلم. قال العلماء لا يبتدع عالم، لا يبتدع عالم، لأن العالم يعلم أن الله أغنى هذه الأمة بالوحي عن البدع والتكلف، فديننا أتمه الله لنا، لا يحتاج أن نحدث عبادات جديدة، ليتنا نعمل بما شرع لنا. ولهذا من كان فقيها بدينه يعلم أنه ما تبقى ساعة ولا تمر دقيقة من ليل ونهار إلا وقد شرع لك فيها عمل. إن منعت من الصلاة شرعت لك القراءة والذكر، وإذا منعت من شيء في وقت آخر شرع لك العوض من هذه العبادة. ولهذا قال العلماء ما ابتدعت بدعة إلا وقد ترك من السنة مثلها، لأن زمن وحياة المؤمن ليس فيها وقت ضائع كما يقال، وإنما كلها مليئة بالعبادة، فإذا ابتدع بدعة يكون هذا على حساب السنن. مثل الآن من يحدثون البدع بعد الصلوات وفي أول النهار في آخر النهار، فقد تركوا من السنن المشروعة الكثير واشتغلوا بالبدع. إياكم والبدع والتنطع، والتنطع هو التكلف، وهذا دليل على أنه منافي للعلم، فإن ديننا ليس فيه تنطع ولا تعمق ولا تكلف، وإنما هي حنيفية سمحة، شريعة عظيمة ليس فيها آثار وأغلال وليس فيها أثقال وقيود، وإنما هي شريعة سمحة. والتنطع مضاد للدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. والتعمق، التعمق هو البحث والتنقيب عن أمور لا يحتاج إليها كما يفعل بعض الموسوسين في باب الطهارة وفي الصلاة، يتعمقون ويتنطعون في قراءتهم في ركوعهم في سجودهم، هذا منافي للدين. وعليكم بالعتيق، والعتيق هو القديم، أي إلزموا هذا الدين. وإياكم والبدع، فإن الدين يمدح منه القديم، وهذا خلاف ما هو سائد بين الناس أن الجديد ممدوح، هذا يكون في الدنيا وفيما يلبس الناس ويقتنون من الأدوات، يقول ثوبي القديم وثوبي الجديد، هذه سيارة قديمة وهذه جديدة. نعم الجديد ممدوح في الأثاث واللباس، وأما في الدين فالممدوح هو العتيق القديم. ولهذا من جهل بعض المحدثين الآن أنه يفتخر بمخالفة السلف، وقد يقول بعضهم أنه أتى بشيء جديد لم يسبق إليه، وهذا كالمنادي على نفسه بالفضيحة بين العلماء، لأن لا يوجد عالم يقول والله أتيت بشيء لم أسبق إليه، بل كل العلماء يقول إنما أخذنا هذا العلم عن العلماء وليس لنا فيه شيء. ولكن الجاهل يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل من الشواهد على جهله من لسانه، فيصرح بأنه أتى بشيء جديد، شيء لم يسبق إليه. مثل الآن من يؤلف بعض الكتب انتشرت قبل فترة أوراق فيها رسم لجسد الإنسان وفيه إشارات إلى أسماء الله عز وجل، وأن دعاء الله بكل اسم له أثر في كل جارحة، هذا الاسم للعين وهذا للرأس وهذا للفخذ وهذا للبطن. وقال الذي أحدث هذا، قال وقد ابتكرت طريقة جديدة في دعاء الله بأسمائه لم أسبق إليها، وقد اكتشفت أن لكل اسم من أسماء الله له أثر في جزء من البدن. وهذا عند العلماء من الجهل المركب، وإن كان يستهويه بعض يستهوي بعض الجهال. فما أكثر الآن ما ينشر ويقال فلان ابتكر طريقة جديدة، ابتكار في المخترعات والأجهزة. أما ديننا ليس هو مجال للابتكار ولا للإحداث. عليكم بالعتيق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة، كل عبادة لم يكن عليها السلف ولم تدل عليها الأدلة فهي محدثة. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي بعض الروايات من العلماء، وهذه فيها بشارة للعلماء متبعين للدليل الذين هم على السنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدورهم، فيأتي على العالم وقت وهو جاهل لا يدري عن شيء. وهذا من حفظ الله للعلماء أنه يحفظ العلم في صدورهم. كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين يموت وهو بعلمه وفقهه، ولربما كان بعضهم يفتي قبل وفاته بدقائق، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر أنه في آخر ليلة مات فيها وجد نشاطا، فقال لأهله: افتحوا خط التليفون. فكان يفتي الناس ثم بعد ساعات أغمي عليه وتوفي. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اشتد عليه المرض وأبى أن يوقف الدروس في المسجد الحرام، كان يدرس مع أن الأطباء وصوه بالراحة، ثم مات وهو يدرس. هكذا الشيخ الألباني مات وهو يدون الحديث والسنة. هذا من حفظ الله للعلماء، وهو شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. بينما تجد كثير من كبار السن يأتي عليه وقت وهو لا يعرف أسماء أبنائه، فكيف بالعلم؟ مع أن العلم ينسى ويحتاج إلى مذاكرة ومراجعة، لكن يحفظ الله هذا العلم على العلماء. وهذه بشارة للعلماء: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، فيه بشارة لهم أن علمهم لا ينتزع من صدورهم. لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، بموت أهله الحاملين له. قال: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. حتى إذا لم يبق عالم في الناس، ماذا يفعل الناس؟ الناس لا بد لهم من عالم، لا بد لهم من مفتي. كما تلاحظون جبل الناس على طلب العلم، على طلب الفتوى. ما الذي يحصل؟ ذهب العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما قال علماء، اتخذوا رؤوسا. هؤلاء الرؤوس كيف اتخذوا رؤوسا؟ الناس ليس لهم تمييز في العلم، ولكن تمييزهم للناس بالنظر إلى الفصاحة والبيان. فإذا تكلم الرجل أعجبهم وظنوا أنه عالم، كما يحصل بعض العوام اليوم إذا سمع خطيبا مفوها مؤثرا ظن أنه من أعلم أهل زمانه، ولا ينظر لما يقول، وإنما ينظر إلى فصاحته والفصاحة هذه هبة من الله. قد يكون بعض العوام فصيحا إذا تكلم، كما تلاحظ في بعض المجالس بعض العوام إذا تكلم يؤثر في الناس بالقصص والأخبار والكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم ألحن في الحجة من بعض في الخصومة. فهذه الفصاحة والبيان قد يؤتها جاهل، ولكن ما الذي يقول؟ هذا هو الشأن. لا تنظر إلى فن الأسلوب والطريقة، ولكن انظر ما الذي يقول. اتخذ الناس رؤوسا جهالة، ما هم علماء ولكنهم رؤوس في الناس جهالا، هم من أهل الجهل. فسئلوا من قبل أولئك العوام فأفتوا بغير علم، وهذا من علامة جهلهم. فإن العالم إذا سئل ولم يعلم قال الله أعلم. ولا يزال العلماء يتوقفون في بعض مسائل العلم التي خفيت عليه. كان ابن عمر رضي الله عنهما كثير التوقف، حتى قال بعض العلماء اثنان من الصحابة قال أحدهما لا يكاد يسأل إلا ويجيب، وهو ابن عباس. وابن عمر لا يكاد يسأل إلا ويتوقف. فهذا متمسك بالعلم ومتوسع في نفع الناس مع اجتهاده، وهذا متورع حريص على أن لا يتكلم إلا بتثبت شديد، مع أنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن أبيه وعن عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال التوقف في العلماء من السمات الظاهرة البارزة، لكن هؤلاء الجهلة لا يتوقفون. فسئلوا فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم، وهذا دليل على أن الفتوى لا تكون إلا بعلم. الفتوى لا تكون إلا بعلم، لأن العالم لا يفتي برأيه، إما أن يعيد الفتوى إلى دليل أو إلى أصل شرعي. وإذا لم يستحضر دليلا ولا أصلا شرعيا ولا قاعدة شرعية يرجع إليها المسألة توقف فيها. فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهذا دليل على أثرهم في الناس، أنهم ضلال في أنفسهم وأضلوا غيرهم. والناس مفتونون بهم، كما يحصل الآن في كثير من الناس يضل، يقول أنا سألت فلانا وفلانا فيظن أنه على هدى وهو على ضلال، لكنه لا يدرك ولا يميز بين العالم وبين من يفتي بغير علم. ولهذا جاء في الحديث قال إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، ناس هم العام الذين لا يميزون، رؤوسا جهالا. فما أكثرهم في هذا الزمان، وناس في القنوات وفي الإذاعات وفي الأشرطة تسمع كلاما ينسب إلى العلم ويتكلم به بعض من ينتسب للعلم والدعوة، تتعجب أن يقول به عاقل فضلا أن يقول به عالم. هدم لأصول الدين والعقيدة والتوحيد والعبادات، ومع هذا يجد هؤلاء من يسمع لهم ويروج كلامهم وينخدع بأقوالهم. فعلى المسلم أن يكون حريصا على دينه وأن يتلقى العلم عن العلماء الضابطين له العارفين بالسنة، الذين يميزون بين السنة والبدعة وبين الصواب والخطأ. ومع هذا فالعالم لا يقال أنه معصوم، لكن مهما حصل من العالم من أخطاء فإنها لا تكون ضلالا للأمة، وإلا فالعالم يصيب ويخطئ. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل يدخل في حديث الحسن رضي الله عنه من جاءه الموت وهو يطلب العلم، أي العلم الدنيوي؟ سبقا ذكرنا أن الأدلة في فضل العلم إنما يقصد بها العلم الشرعي، هذا كما قال العلماء، ولكن هذه العلوم الدنيوية إذا طلبت لمقصد صحيح فإن له أجر نفع الناس، له أجر نفع الناس بحسب نيته وقصده في طلب هذا العلم النافع. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة هي ما دلت الأدلة الشرعية عليها أو الأصول، مثل العلماء لها بجمع القرآن. فالمصالح المرسلة كما قال العلماء هي ما دلت عليها الأصول من المصالح التي تقتضيها الشريعة، لهذا سميت مصالح مرسلة، أي أنها ليست مقيدة ومعينة ولكن دلت عليها أصول الشريعة، مثل جمع القرآن. القرآن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود الآن في المصاحف، إنما كان يحفظه بعض الصحابة ومنهم من كان يكتب، ثم جمع في عهد أبي بكر وجمع في عهد عثمان رضي الله عنه مرتين، ثم بعد ذلك نقط المصحف أيضا في مرحلة متأخرة، ثم مر بمراحل كثيرة إلى أن أصبح القرآن الآن مدون في هذه المصاحف منتشر بين المسلمين. هذا يدخل بالمصالح المرسلة، مثل الآن طريقة التعليم المعاصرة والجامعات والمدارس، هذه داخلة في المصالح المرسلة. وأما البدع المحدثة التي ليس عليها دليل، هذه ليس مما يدخل في هذا الباب، ولهذا المصالح المرسلة إنما يعلمها العلماء الراسخين الذين يفرقون بين المصالح المرسلة وبين ما أحدثه المحدثون من أمور ليس لها أصول في الشريعة. يقول السائل: بعض محطات البنزين يضعون هدايا مناديل، فما حكم قصدهم لشراء البنزين منهم؟ هذا إذا كان هذا موضوع لكل مثلا من يقوم بشراء البنزين ويعطى هدية لا بأس إذا لم يكن هناك خرق. وأما ما يوضع من الهدايا يقال سحب، مثلا من يقوم بالتعبئة يأخذ رقم ثم يكون في وقت من الأوقات سحب على الأرقام، هذا الذي لا يجوز. أما إذا قال إذا اشتريت بكذا نعطيك هدية فهذا ليس فيه غرر ولا بأس به. نعم. يقول سؤال عبر الشبكة: شخص يعمل في بعض بلاد الغرب في مزرعة عنب، وبعض هذا العنب يباع عنبا وبعضه يباع خمرا، فما حكم العمل في هذه المزرعة؟ لا يجوز العمل على صناعة الخمر ولا تسويقها ولا المساعدة عليه بأي وجه من الوجوه. فإذا علم أن هذه المزرعة إنما تتخذ لصناعة الخمر لا يجوز العمل فيها، هذا نص عليه العلماء قديما أنه لا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأن هذه الأشياء المباحة إذا كان يتوصل بها إلى أمر محرم فإنه يمنع منها، وإذا خلى الأمر من ذلك فالأصل على الإباحة إن لم يظهر هناك مخالفة في هذه الأمور. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من وصف الصحابة رضي الله عنهم بالبدعة استدلالا بحديث الثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يوجد جنس البدع في الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا جهل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة وخيار علماء الأمة، وليس فيهم بحمد الله بدعة، وليس هناك بدعة مما هو موجود الآن في الناس يستطيع المبتدع أن يقول سلفي فيها صحابي، بل هم خيار الأمة وأبعد الناس عن البدع. وأما هؤلاء النفر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجههم فتوجهوا وأخذوا بقوله، وقيل أن منهم علي بن أبي طالب، فهل تعلمون أن عليا أحدث بدعة؟ بل هو من كبار العلماء خاصة بعد موت الخلفاء الثلاثة، لم يبقى في الأمة أعلم من علي، ولهذا كان يقول سألوني قبل أن تفقدوني. ولما مات قتل علي رضي الله عنه قال معاوية بكى، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس، قال ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم. فهم خيار الأمة، وأما هذا فحصل بالاجتهاد منهم ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهوا. نعم. تقول السائل عبر الشبكة: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بما يسمى الميج، وهو أن يكون الصبغ على شكل خصل؟ هذا من حيث الزينة لا بأس به، ولكن تكلم الناس في هذه المادة هل هي مانعة من وصول الماء إلى الشعر عند الاغتسال وعند الوضوء، فمن العلماء من يمنع منه، ومنهم من يرى أنه لا بأس به. وسمعت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز يقول أنه لا بأس به، ولكن الأمور إذا وجد فيها الخلاف وأخذت المرأة بالأحوط لدينها فلا شك أن هذا أسلم. قل السائل: نحن في البلاد إذا اشترينا الأرض يطلبون منا مبلغا من المال زائدا عن قيمة الأرض، ويقومون بهذا المبلغ يقومون به بحفل، علما أنهم يشترون الخمرة بهذا المال وهذا المبلغ، وإلا لا يبيعون لك الأرض، فما موقفنا من ذلك؟ إذا كان هذا المبلغ يأخذونه ليقيمون به حفلة فيها خمر، هذا لا يجوز أن يسلم لهم. وأنت إذا اشتريت إنما تشتري بمالك، وهذا المال الذي يطلبونه زائدا قل لهم أنا لا أشتري إلا وأدفع ثمن الأرض، وأما هذا الزائد المبلغ الزائد فلا أرغب في دفعه، خاصة إذا ترتب عليه مخالفة وهو وجود يعني حفلة فيها الخمر. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدروس السابقة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال دينية شرعية وأفعال جبلية طبيعية. السؤال: الوصال ونكاح 9 من النساء، هل يدخل أو يدخل في أي القسمين؟ الزيادة على نكاح 4 من النساء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوصال أيضا على الصحيح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.